مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل سوا سوا. مولاي صلي وسلم دائما الله خلق كل يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامل. الله يا صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وطراتها ومن علوم علم اللوح والقلم. الله صلي وسلم سوا سوا. الله الله ولن يضيق رسول الله جاهك بيد الكريم تجلى باسم منتقي. ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. صلي على النبي بترمح فاق النبي في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. الله يا صالح الله الله محمد صلوا عليه محمد صلوا عليه محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم. لا يا صلي وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيرانك بسلامي مزى اجتدى مع الجارة من مقلة بدمي أمهبات ريح من تلقائك ظلمات أو ما ضل برق في الظلماء من عظامي. فما لعينيك إن قلت اكفوا فاهمت فما لعينيك إن قلت اكفوا فاهمت وما لقلبك إن قلت استفق يا هيمي. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. أولى يا صلي وسلم دائما أبدا بك خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وارحم به جمعنا اغفر به ذنبنا نور به دربنا اهدي به أبنائنا. اشفي بها مرضانا يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم بكر خليفة وعن علي وعن عثمان بذي الكرم وعن علي حيدر حو يا هدى نورا حيدر حيدر حيدر اسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر حاو يا هدى نورا حيدر حيدر حيدر اسم تعشقه الأسماء حيدر حيدر حيدر أسرارنا هل تذكر لا والله يا حيدر أسرارنا هل تذكر لا والله يا حيدر حاو يا هدى نورا حيدر حيدر عشقه الأسماء حيدر حيدر تبرى واجعل مدامك على ولف الوفي تبرى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابرع إلى الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم والمس علتك تبرى واجعل مدام على ولف الوفي تبرى ذكر المهيمن ذكر المهيمن إن كان بالورد تبرى تهجدك دار بسحار الليالي ألم تشرح لنا الحال مع ضيق المصايب ألم يا أخي أنت إمام الرسل عنك دم يزول الألم وبحب صاغ النبي من علتك تبرى امدح إمام إمام إمام إمام الرسل عنك دم يزول الألم وبحب فوق النبي من علتك صبرا. طيب يا ابو اسامه صلوا على هذا النبي الهاشم المطالب. صلوا على هذا النبي الهاشم المطالب. احنا زكي النسوي من وصفه بالكتب. احنا زكي النسوي من وصفه بالكتب. صلى عليك الله يا علم الهدى. صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح طير في السماء أو غردا. يا حبيب الله حبيب الله حلو الطباع ذاق القرار. حبيب ربي خير البشر روحي وحياتي. حياتنا بلدنا حبيب مولانا عز وجل. حياتنا بلدنا حبيب مولانا عز وجل. ذو البهاء والكمال والجمال طال الأجل. ذو البهاء والكمال والجمال طال. يا بحر فاضل وتجعلني. عيني يا نوح وملا كل النواحي فالشباب منه يفوق قد مدى داعي الفلاح في سماء ديني يا نوح وملا كل النواحي فالشباب منه يفوق ونور خير الرسل عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله تقول أمه أتاني الطلق وليس من قرباي عندي خلق قل إي وربي إنه لحق أن تأتيها نسوة من فوق لأجل أنسها وجمع الفكر لأجل أنسها لأجل أنسها وجمع الفكر ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله أشرق الكون ابتهاجك بظهور الهادي أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا طلع البدر علينا من ثاني الوداع وجب الشكر علينا

من هواكم لب قلبي ذائب إنما يدري الهوى من جرب والأفانين التي في حبكم علمت أهل الجحود الأدب وجعلت الواحد هبة قيوم شيخ صفوان رفاعي شيخ عبد انت وزن شيخ عبيد الله شيخ عبيد الله القادري السريع السريع الشيخ هشام الشيخ حسين تاع قسطي تاع قسطي قسطي للشيخ حسين الشيخ عبد الواحد الشيخ أحمد لايده اتصلوا. شيخ الاسلام وحد الله راحت تبع شيخ احمد راحت شيخ الاسلام شيخ الاسلام شيخ الاسلام الشيخ خالد عبد الرزاق الشيخ عبد الجليل الشيخ سامر فتالي الشيخ هيثم كرزون الشيخ علي العمري ارفع ايدك مشان يعرفوك الشيخ علي العمري وين الشيخ هيثم هي اللي معك واحدة الشيخ علي واحدة الشيخ مروان مريري الشيخ ابراهيم بادونيس الشيخ محمد السلاخ الشيخ محمد القسطي الشيخ ابو بكر الشيخ جوهر وينو الشيخ جوهر وينو خلص يلا ايه لازم احرمه والله لازم احرمه يا اخوان يا اخوان يا اخوان هدوء هدوء هدوء هدوء امين عد برضك يا اخوان ابناء الحي يا جماعه اسمعوني قبل كل شيء كل عام وانتم بخير ان شاء الله ربي بعيدوا عليكم على الامه المحمديه بالخير والسلامه كليتنا بنعرف صاله النجم الذهبي المقهى اللي جنب منا مقهى يا هلا نتأمل حضوركم هنيك للعشاء تفضلوا والله يجزيكم الخير اللي تقبلتوا دعوتنا تفضلوا على العشاء